استعادة بالله من الأعمال الموجبة للسخط ومن السخط إليه. نعم. نعم. الظاهر أنها لا تقرأ، يعني كثرات موقت، الظاهر أنها لا تقرأ، وأن هذه أذكار مقيد بسبب إذا انتهت. فمثلا اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، إذا زال الإنت والصباح ما كان. الظاهر لي أنها لا تقرأ، أن كل ذكر مقيد بسبب فإنه لا يقرأ إذا مات. إذ هو إذا لم يكن فرد من فرد وأظهر سيقول لا السخط قد يعقبه الانتقام وقد لا يعقبه، قد يسخط الله عن الدعوة لكن يتأنى به العقوبة. نعم بارك الله فيك. الواقع من هذا السؤال يرد في أشياء كثيرة رتب عليه الشارع قفانا فيه، فهل نقول إذا فعل سبب من هذه الأسباب يترك الباقي؟ الجواب لا، لأن هذا السبب الذي فعلته وهو سبب للمغفرة ربما يكون هناك موانع لا يتأتى بها مثلي. فلهذا إذا قلنا سيد الاستغفار هذا نقول ليس معنى ذلك ألا تستغفر الله بغير هذا السيد. كان الرسول استغفر الله إذا بغير هذا الصيغة، اللهم اغفر لي ذنبي وما أشبه ذلك. عرفت لماذا؟ لأنه قد يكون هذا الشيء المعين لا يتأتى ما رتب عليه لسبب من الأسباب. نعم. كلها سيئة لكن الشهوات أشد، وذلك لأن من أصيب بمرض الشهوات والعياذ بالله يكون قد علم بالحق وكفر عنه فهو أشد. وأما الأول فربما إذا بان له الحق رجع إليه، وكلاهما شر. نعوذ بالله. نسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا. عشان تسلم. نبدأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك إلى آخر. سبق لنا في حديث ابن عمر أيضا أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي، إلى قولها اللهم استر عوراتي. فما معنى قولها اللهم استر عوراتي؟ كل ما نعم يعني كل ما يقبح الاطلاع عليه فهو عورة. طيب، والسعرات يعني أخذها عن الناس. طيب، هل يمكن أن يجعل معنى الكلام أستر عوراتي يعني أن لا تجعل في عورة، يعني ويكون المراد الستر تجنب العورات؟ لكنهم خلاف واحد، خلاف واحد. ولا يلزم أن العورة تكون عورة حمية بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، قد تكون عورة بيتية أو ما أشبه ذلك. طيب، هو ذكر أن موسى الله عز وجل أن يحفظهم من يديه إلى آخر الجهات، ولكن الجهة الثالثة قال فيها لماذا؟ قول الرحمن يعوذ بك من دواء الأمل، ذكرنا أن الأمل نوعا نعم كل مؤمن وكافر وبر وفاجر وحيوان وإنسان. طيب، هذا بينا وما من دابة الأرض إلا على رزقها النعمة العامة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي هذه النعمة الخاصة. طيب، قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرون، من أي فعل؟ من أي فعل؟ من هذا الآية ما هي الآية؟ نسمع. العام، لأن هؤلاء هم الكفار، والعام عليهم من باب النعمة. العام، ما معنى تحول العافية؟ يعني تحول العافية إلى مرض. ثم نأخذ درس اليوم. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف عادة المؤلف رحمه الله، عادة المؤلف أنه إذا ذكر حديث عن صحابي واحد يقول بالحديث الثاني وما بعده وعنه، لكن هنا أنا أفعل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، ولم يقل من الدين، من غلبة أي تراكمه وكثرته. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مدينة أحيانا، أحيانا يوفي وأحيانا لا يوفي، فصار مدينة لجابر بن عبد الله رضي الله عنه. لماذا؟ بثمن الجمل، لأنه اشترى منه الثمن ولم ينقذ الثمن. نعم، اشترى منه الجمل ولم ينقذ الثمن. وقصة الجمل مشهورة، فمن يحدثنا عنها باختصار؟ صالح. كان مع جابر اليمن قد أعيا، يعني تعي، فأراد أكمل